ما كل إنسان يطيقها، كبيرة إلا على فئام من الناس منهم يا الله. قال الخاشعين، اللهم اجعلني وإياهم من الخاشعين. كررها الله في سورة البقرة ثانية وقال: يا أيها الذين آمنوا. الله يناديك يا من تسمعني، يناديني ويناديك. اسمع التوجيه في حياتنا الدنيا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، استعينوا بالصبر والصلاة. كم من حبيب وغالي صلى معنا صلاة الفجر وما أمهله القدر ليصلي معنا صلاة الظهر، أليس كذلك؟ كم من حبيب وغالي صلى معنا الظهر وما أمهله القدر ليصلي معنا العصر. وأنا وأنت يا الغالي يلي تسمعني، والله سيأتيني ويأتيك صلاة، هي آخر صلاة نؤديها في هذه الحياة الدنيا. لكن أي صلاة؟ أي صلاة هي آخر صلاة نؤديها في الحياة الدنيا؟ هل هي الفجر؟ هل هي الظهر؟ هل هي العصر؟ هل هي المغرب أو العشاء؟ سيحل بساحتي وساحتك صلاة هي آخر صلاة نؤديها وسنفارق الحياة بعدها. إذن يا الغالي، عشان تتغلب على شهوات وشاشات وقنوات ومباريات، اجعل كل صلاة في هذه الحياة الدنيا هي آخر صلاة تؤديها في هذه الحياة الدنيا. إذا كان هذا حالنا، عندها كنا بإذن الله عز وجل من الخاشعين الذين امتدحهم الله عز وجل في هذه الآية: كبيرة إلا على الخاشعين. أسأل الله يجعلنا وإياكم من يعظم الله عز وجل في صلاته. أنا أرفع يدي وبعد هذه الكلمات وبعد هذه القصص أعاهد الله، وما توفيقي إلا بالله، كما ما توفيقك يا من تسمعني إلا بالله، إني من اليوم ما أتخلف عن صلاة ولا أقدم مباراة ولا أقدم مخدة وفراش، لأني رفعت يدي اليوم وثمنها عند الله عظيم، وقلت أحبك يا الله، أحب الله، وسأقدم الثمن.